الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فالغرض من خلق الجن والإنس هو تحقيق العبودية لله عز وجل. وإن من أعظم العبادات وأجلها وأحبها إلى الله تعالى الصلاة، التي هي عمود دين الإسلام وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولما فرضت هذه العبادة العظيمة على هذه الأمة، فرضت على نحو خاص، فقد أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء حتى جاوز السبع الطباق، وصل إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، وصل إلى مقام عظيم، وصل إلى أعلى مكان وصله بشر، حتى إنه سمع صوت صرير الأقلام بكتابة القدر، وكلمه الله تعالى مباشرة من غير واسطة، لكنه لم ير الله تعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى. لأن الإنسان بتكوينه البشري لا يتحمل رؤية الله العظيم. الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من شدة عظمته، تكاد السماوات على عظمتها أن تتفطر، يعني تتشقق من فوقها من عظمة الله عز وجل، فما بالك بهذا الإنسان الضعيف. ولهذا لما سأل موسى ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، مجرد تجلي، جعله دكا، وخر موسى صعقا، خر صعقا لأنه رأى الجبل المتجلى عليه، فكيف لو رأى المتجلي جل جلاله؟ ولكن الله تعالى كلمه مباشرة، كما كلم موسى كلمه الله مباشرة، وفرض عليه وعلى أمته هذه العبادة العظيمة. ولما فرضها الله تعالى، انتبهوا يا إخوان، لما فرض الله عز وجل هذه العبادة فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في 24 ساعة. وهذا يدل على محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد، وأنه محبوب إلى الله تعالى. ف50 صلاة في 24 ساعة، معنى ذلك أنه في كل نصف ساعة تقريبا صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء من ربه وشديد التعظيم له، فلما فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، كان من رحمة الله تعالى أن قيض موسى عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله فحط عنه 10، ثم 10، ثم 10، ثم 10، ثم 5. فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني بعدما أصبحت 5 صلوات. قال: إني قد استحييت من ربي، فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي 5 في الفعل، 50 في الميزان، يعني هذه الصلوات الخمس التي نصليها كأننا نصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، لا، أولا تضعيفها على أنها 50 صلاة، ثم يأتي التضعيف الثاني الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وهذا يدل على عظيم الأجر والثواب المرتب على هذه العبادة العظيمة. ففرضيتها بهذه الصفة يدل على عظيم شأنها. ويظهر هذا من وجوه: الوجه الأول أنها فرضت من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، بينما بقية الفرائض تفرض بواسطة جبريل. الوجه الثاني أنها لما فرضت عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلمه الله تعالى مباشرة ووصل إلى أعلى مقام وصله بشر وفرض عليه هذه العبادة. الوجه الثالث أنها لما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على محبة الله لها وعلى عظيم عناية الشريعة بهذه العبادة. الوجه الرابع أنها لما خففت فقط في الفعل ولم تخفف الأجر والثواب. أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في الفعل 50 في الميزان. وهذا يدل على عناية الشريعة بهذه العبادة وعلى محبة الله تعالى لها، ولهذا كانت هي عمود دين الإسلام. قد أخرج الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله: إن أهم أعمالكم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. والواقع أنك لا تجد محافظا على الصلاة إلا قد حفظ دينه وهو لما سواها أحفظ، ولا تجد مضيعا للصلاة إلا وقد ضيع دينه وهو لما سواها أضيع. هذه العبادة العظيمة هي الصلة بين العبد وبين ربه. يناجي العبد ربه في اليوم والليلة 5 مرات، يتصل بالله مباشرة، ولهذا كانت هي محل راحة المؤمنين كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. والمسلم إذا صلى صلاة خاشعة يجد السكينة ويجد الأنس ويجد انشراح الصدر ويجد زيادة الإيمان. وهذه الصلاة التي يصليها المسلم بهذه الصفة بخشوع وحضور قلب هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهذا الحديث ظاهره أن الصلوات 5 تكفر الكبائر، لأنه قال: هل يبقى من درنه شيء؟ يعني ما يبقى شيء مطلقا، لا صغائر ولا كبائر. قد استشكل بعض أهل العلم هذا والجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. والأقرب والله أعلم في التوفيق بين في الجمع بين الحديثين أن الصلاة الكاملة هي التي تكفر جميع الذنوب، الكاملة التي يؤديها الإنسان بخشوع كامل، وهي التي ينطبق عليها حديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. وأما الصلاة غير الكاملة التي لا يخشع فيها الإنسان خشوعا كاملا كما هو حال أكثر الناس، فهذه تكفر الصغائر فقط. الصلاة هي عمود دين الإسلام. أرأيت عمود الخيمة إذا سقط تسقط الخيمة، وهي أول ما يحاسب عليه المسلم من أعماله يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه الصلاة، وأول ما ينظر من الصلاة الفرائض. فإن كان فيها نقص أو خلل قيل: انظروا هل له من تطوع، فترقع بها كما يرقع الثوب. وهذا يبين لنا أهمية النوافل، لأن بعض الناس يقول هذه نافلة ليست واجبة علي. نقول هل تضمن أنك أتيت بالفرائض كاملة كما أمرك الله؟ فالنوافل إذن تكمل الخلل الذي يقع في الفرائض. ثم إن النوافل تقرب من الله تعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أنه يسدد في جوارحه. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة بالكلية لا يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة، أنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، لأن هذا قطع صلته بالله. كيف يكون مسلما؟ لا يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة، كيف يكون مسلما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم. ولا يقال أن هذا من الكفر الأصغر، لأن الكفر إذا عرف بأل في نصوص القرآن والسنة فالمراد به الكفر الأكبر، كما قرر ذلك أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم. إذا عرف بأل يكون مراد به الكفر الأكبر. ولهذا قال عبد الله بن الشقيق التابعي الجليل: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن راهويه الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، وهذا حال يعني أكثر المتساهلين بالصلاة، يصلي مثلا الجمعة ولا يصلي الصلوات الخمس، فهل يكفر كفرا أكبر أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. والقول الراجح أنه لا يكفر كفرا أكبر، ولكنه يكون فاسقا ويدخل في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. دليل على أنه لا يكفر كفرا أكبر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فمن حافظ عليهن ولم يضيع منهن شيئا كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح من جهة الإسناد. ووجه الدلالة قوله: هو من لم يأتي بهن، والمقصود لم يحافظ عليهن، بدليل أول الحديث قال: من حافظ عليهن ولم يضيع عليهن منهن شيئا. وقال في آخر الحديث: لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وهذا دليل على أنه لا يكفر كفرا أكبر، إذ أنه لو كان كافرا كفرا أكبر لم يكن له سبيل إلى الجنة. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك الصلاة. لكن الذي يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا يدخل في قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون أي يتركونها أحيانا ويؤخرونها أحيانا، فهم يدخلون في الساهين الذين توعدهم الله عز وجل بالويل. ننتقل بعد ذلك للحديث عن أبرز الأخطاء التي تقع من بعض المصلين في الصلاة، ونبتدئ أولا بالطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة. فمن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس ترك بعض مواضع الوضوء الواجب غسلها، كترك العقب مثلا أو ترك المرفق، وهذا لا يصح معه الوضوء. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء، مع أنه قدر الظفر ومع ذلك أمره أن يعيد الوضوء، وجاء عند أبي داود أن يعيد الوضوء والصلاة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتأكد من وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. وبعض الناس عندما يتوضأ يستعجل فلا يصيب الماء بعض أعضاء الوضوء وبخاصة المرفق أو الكعب، وهذا كما ذكرت وضوءه غير صحيح وبالتالي صلاته غير صحيح. ومن الأمور التي أنبه عليها هنا أن بعض الناس عندما يتوضأ عندما يصل إلى غسل اليدين يغسل الذراع ويغسل المرفقين ولا يغسل الكفين، باعتبار أنه غسل الكفين في أول الوضوء. غسل الكفين في أول الوضوء من سنن الوضوء، ليس واجبا أصلا، لكن غسل الكفين بعد غسل الوجه مفروض الوضوء. غسل الكفين مع الذراع مع المرفق هذا هو غسل اليدين، هو مفروض الوضوء وهو المذكور في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فبعض الناس يضع ذراعه تحت صنبور الماء ويغسل الذراع ويغسل المرفق ولا يغسل الكف، وهذا وضوءه غير صحيح حتى لو كان قد غسل الكفين في أول الوضوء، لأن غسله الكفين في أول الوضوء هذا مستحب، هذا من سنن الوضوء. لكن غسله لليد كاملة بالكف والذراع والمرفق بعد غسل الوجه هذا من فروض الوضوء. فهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس ويتؤثر على صحة الصلاة. وفي المقابل نجد بعض الناس مبتلى بالوسواس في الطهارة، وتجد أنه عندما يتوضأ يغسل مواضع الوضوء عدة مرات، وقد ورد النهي عن غسلها أكثر من 3 مرات، وجاء في حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الوضوء 3 3 ثم قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يدل على أنه لا تشرع الزيادة على 3 مرات في غسل أعضاء الوضوء، وغسلها أكثر من 3 مرات هذا يقود إلى الوسواس. أما إعادة الوضوء أو تجديد الوضوء فإن كان قد صلى بوضوئه الأول صلاة فريضة أم نافلة فيشرع تجديد الوضوء، أما إذا كان لم يصلي به فلا يشرع تجديد الوضوء، لأن هذا يقود للوسواس، يتوضأ عدة مرات وهو لم يصلي بهذا الوضوء. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس عدم إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، كأن يكون في يده مثلا طلاء أو ما يسمى بالبوية ولا يحكه، أو يكون أو بعض النساء تجعل في أظافرها الطلاء الذي يسمى عند العامة بالمناكير، وهذا يمنع وصول الماء إلى الأظافر. ولذلك إذا أرادت المرأة أن تتوضأ لا بد من حك هذا الطلاء، ولو توضأت وعليها هذا الطلاء لم يصح وضوءها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يعيد الوضوء لكونه قد رأى في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، فكيف بامرأة لم يصل الماء إلى جميع أظافرها؟ وليس معنى هذا أن وضع الطلاء على يعني أن المرأة عندما تضع الطلاء على المرأة أن هذا لا يجوز، هو جائز، الأصل فيه الجواز، وهو في الأصل من الزينة الجائزة للمرأة، لكن عندما تريد أن تتوضأ تحكه، أو أنها إنما تضعه في الأوقات التي لا تجب عليها الصلاة كأوقات الدورة الشهرية مثلا ونحو ذلك. وبعض الناس أيضا يضع لصقة في بعض مواضع الوضوء ولا يمسح عليها، إذا وضع لصقة فحكمه حكم الجبيرة، فعندما يصل في الوضوء إليها يمسح عليها، والمسح يكفي ولا حاجة لأن يتيمم، حكمها حكم الجبيرة. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الاكتفاء بالغسل المستحب أو غسل التبرد عن الوضوء. أما الغسل المستحب كغسل الجمعة، غسل الجمعة غسل مستحب وسنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم، وهو لا يكفي عن الوضوء. بعض الناس يغتسل غسل الجمعة ولا يتوضأ ثم يأتي للمسجد الجامع ويصلي صلاة الجمعة، وهذا لم يتوضأ، أما غسل الجمعة فلا يكفي، إنما الذي يكفي هو الغسل الواجب كغسل الجنابة، هذا هو الذي يكفي، لأنهما طهارتان صغرى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى. أما غسل الجمعة فإنه غسل مستحب ولا يكفي عن الوضوء. وأنقل في هذا فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، سئل هل يغني الغسل عن الوضوء؟ قال إذا كان الغسل عن الجنابة ونوى المغتسل الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل يستنجي ثم يتوضأ ويكمل غسله اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الغسل لغير ذلك كغسل الجمعة وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك، لعدم الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية كما في غسل الجنابة. هذه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي منشورة في مجموع الفتاوى للشيخ مجلد العاشر صفحة 173. فإذا الغسل المستحب لا يكفي عن الوضوء حتى لو نوى ذلك، وهكذا أيضا غسل التبرد لا يجزى عن الوضوء ولو نوى ذلك. فإذا اغتسل للجمعة لا بد أن يتوضأ، وإذا اغتسل غسلا يعني ينوي به النظافة أو التبرد لا بد أن يتوضأ. إنما الغسل الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل الواجب كغسل الجنابة. هذه أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس فيما يتعلق بالطهارة. وأما بالنسبة للصلاة فمن أبرز الأخطاء تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها وخاصة صلاة الفجر، وقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها. لاحظ أن الله تعالى وصفهم بالمصلين، هم يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم لا يأتون بها كما أمر الله عز وجل. ومن السهو فيها أو من السهو عنها، من السهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها، والوقت هو آكد شروط الصلاة، قد تسقط جميع أركان الصلاة وجميع شروطها ما عدا النية مراعاة لشرط الوقت. لو افترضنا رجلا عاجزا عن استقبال القبلة، عاجزا عن ستر العورة، عاجزا عن الطهارة، وقل ما شئت من الأركان والشروط، لكنه خشي خروج الوقت، نقول صلي على حسب حالك ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها، صلي على حسب حالك، إلا إذا كان مسافرا أو مريضا فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما أنه يترك الصلاة بدون عذر بحجة أنه عاجز عن بعض أركان أو شروط الصلاة فهذا ليس عذرا، نقول صلي على حسب حالك. وبهذا يعلم خطأ بعض المرضى في المستشفيات الذين لا يصلون، وعندما يقال له لماذا لا تصلي وكيف أصلي وأنا علي نجاسة وأنا لا أستطيع أن أستقبل قبلة، قل هذا غير صحيح، صلي على حسب حالك حتى لو كان عليك نجاسة، حتى لو صليت بدون وضوء إذا كنت عاجزا عن وضوء، حتى لو كان إلى غير قبلة، فاتقوا الله ما استطعتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتعجب عندما ترى يعني الركاب في الطائرة والوقت وقت الصلاة يخرج ولم يقم كثير منهم بأداء الصلاة، كأن تكون الصلاة الفجر لا تجمع مع غيرها، أو أنها مما تجمع مع غيرها وهو وقت الصلاة الثانية كالعصر مثلا أو العشاء، ومع ذلك تجد كثيرا من الركاب لا يقومون ولا يصلون. وعندما تقول له لماذا لا تصلي يقول: إذا هبطت الطائرة. طيب إذا هبطت الطائرة خارج الوقت، لا يجوز. يقول: كيف أصلي وأنا في الطائرة؟ يقول: صلي على حسب حالك، اتقوا الله ما استطعتم. شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، لا يحل للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر، وتأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر معدود عند أهل العلم من كبائر الذنوب. وإذا نظرنا إلى الواقع نجد أن عددا من المسلمين ليس بالقليل يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها. وإذا أردت البرهان فانظر إلى أعداد المصلين في صلاة الفجر وخذ نسبتهم، يعني قارن أعدادهم بأعداد من يصلون صلاة المغرب في رمضان، كم النسبة؟ الحقيقة أنه واقع مؤسف، لو أخذتها بالنسبة ستجد أن النسبة قليلة، ربما يعني نسبة قليلة. لو أخذت نسبة من يصلون صلاة الفجر بمن يصلون صلاة المغرب في رمضان ستجد أن النسبة قليلة. هذه الأعداد الكبيرة الذين لا يصلون صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، ما حالهم؟ لا يخلو حالهم من ثلاثة أمور: إما أنهم لا يصلونها بالكلية، وإما أنهم يصلونها في وقتها قبل طلوع الشمس، وإما أنهم يصلونها بعد طلوع الشمس. أما إذا كانوا لا يصلونها بالكلية فسبق القول بأن بأن تارك الصلاة بالكلية أنه كافر كفرا أكبر مخرج عن ملة الإسلام. أما إذا كانوا يصلونها في وقتها وهذا قليل، لأن من يقوم من فراشه ويصلي الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس يعني هذا عنده حرص، وهذا سيقوم ويصليها مع الجماعة في المسجد، فهذا قد أخطأ لكونه ترك واجبا وهو الصلاة مع الجماعة. وتجب الصلاة جماعة في المساجد على الرجال، وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الرفيق بأمته: ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما. قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة في أن تصلي في بيتك وأنت تسمع النداء. والحالة الثالثة أنهم يصلونها بعد طلوع الشمس، فمعنى ذلك أنهم صلوها بعد خروج وقتها، وهؤلاء على خطر عظيم. بعض أهل العلم يقول إن من ترك صلاة واحدة أو أخرها حتى يخرج وقتها فإنه يكفر، وإن كان جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر لكنه يكون آثما. وهذا هو القول الراجح، أن الصلاة صحيحة ولا يكفر لكنه يكون آثما ويدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد جاء في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته، فإنه من يطلبه الله في ذمته يدركه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم. ما معنى هذا الحديث؟ من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وضمانه وحفظه. لماذا من صلى الصبح فهو في عهد الله وحفظه وضمانه؟ لأنه لا يقوم من فراشه ويصلي مع الجماعة في المسجد ويحافظ على ذلك إلا رجل صادق مع الله، إلا رجل إيمانه قوي، فهذا يستحق من الله عز وجل الحفظ، هذا يستحق الحفظ والعهد. ولهذا قال فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله تعالى وفي عهد الله عز وجل. فلذلك لا أحد يتعرض له، وهذا معنى قوله ومن كان في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته، فإنه من يفعل ذلك يدركه حتى يكبه في نار جهنم. يعني أن هذا الذي قد صلى الصبح كما أمر الله تعالى في جماعة، هذا يكون في حفظ الله وليس لأحد يتعرض له. وهكذا المرأة إذا صلت صلاة الصبح في وقتها، المرأة لا تجب عليها الجماعة، لكنها إذا صلت صلاة الصبح في وقتها فإنها تدخل في هذا الحفظ المذكور في هذا الحديث. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس عدم الطمأنينة في الصلاة، الإخلال بركن الطمأنينة. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى، ثم أتى فسلم عليه فرد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم أتى فسلم عليه رد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدلت هذه القصة على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم تصلي هنا نفي، والأصل في النفي أنه ينصرف إلى الوجود، فإن لم يمكن فإلى الصحة، فإن لم يمكن فإلى الكمال. نفي الوجود يعني أنه لم يصلي حقيقة، هذا غير ممكن لأن الرجل صلى، فإذا ينصرف إلى نفي الصحة. فمعنى قوله إنك لم تصلي يعني أن صلاتك غير صحيحة، وهذا يدل على أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. فمن صلى صلاة لم يطمئن فيها لم تصح صلاته ولو صلى ألف صلاة، وليس له من صلاة إلا التعب. وهذا يشمل الفريضة والنافلة، لأن بعض الناس ربما يطمئن في الفريضة أما النافلة فلا يطمئن فيها. وهذا يحصل من بعض الناس في صلاة التراويح. حدثني أحد الناس يقول إنه لا يستطيع أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، فمعنى ذلك أن الإمام أخل بركن الطمأنينة، هؤلاء لا تصح صلاته. الطمأنينة إذن ركن من أركان الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي قوله يعني هذه من اللطائف فسلم فرد عليه السلام، لاحظ هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ ثلاث مرات سلم، ثم قام وصلى ركعتين لم يطمئن فيه، يعني انقرها، يعني كم تستغرق من الوقت؟ وقت يسير. ثم سلم مرة ثانية، ثم سلم مرة ثالثة، وهذا يدل على أنه لا بأس بتكرار السلام ولو لم يحول حائل. قول بعض أهل العلم أنه لا بد أن يحول حائل من شجرة أو حائط، هذا قول مرجوح. الصواب أنه إذا وجد فاصل مكاني أو زماني فيشرع تكرار السلام، وتكرار السلام من الأمور التي تدعو المحبة والألفة بين المسلمين. قد قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وعلى هذا لا بأس أن تسلم على من كان بجوارك قبل إقامة الصلاة، ولا بأس أن تسلم عليه بعد الفراغ من الصلاة، خاصة عندما تريد أن تخرج من المسجد، لا مانع من هذا. ولاحظ في هذه القصة أن هذا الرجل سلم ثلاث مرات، والفاصل يسير يعني قليل، يعني فاصل مجرد ركعتين يصليهما بغير طمأنينة، كم تأخذ من الوقت؟ أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الإخلال بركن الطمأنينة، نعم، من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الإخلال بركن القيام في صلاة الفريضة، الإخلال بركن القيام في صلاة الفريضة. وإذا أردت يعني أن تعرف التساهل في هذا الركن فانظر إلى أحوال المساجد الآن وقارنها بأحوال المساجد قبل أكثر من 10 سنوات. الآن إذا دخلت أي مسجد تجد يعني الكراسي مصفوفة خلف الإمام يعني على صفة لم تعهد من قبل. ومن كان عاجزا عن القيام أو كان يشق عليه القيام مشقة يفوت بسببها الخشوع لا بأس، لا بأس أن يصلي جالسا، لكن بعض الناس يتساهل فيصلي جالسا مع قدرته على القيام، بدليل أنك تراه في أمور الدنيا أنه يزاول أعماله بكل نشاط، لكن إذا أتت الصلاة ادعى العجز وصلى جالسا. والقيام ركن من أركان الصلاة، لكن الشيطان يثقل الصلاة على الإنسان، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في زمنه أن رجلا قد بلغ 90 من عمره يعلم الجوال الغناء قائما، فإذا أتى للصلاة صلى جالسا. وهذا تجد بعض الناس يزاول أمور الدنيا نشيطا، فإذا أتى الصلاة قال أنا لا أستطيع أن أصلي قائما. القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. إذن ما هو الضابط، ما هو ضابط العجز أو المشقة التي يجوز معها ترك القيام؟ الضابط إما أن يكون عاجزا لا يستطيع القيام وهذا ظاهر، وإما أن يشق عليه القيام مشقة يفوت بسببها الخشوع. أما إذا كان يشق عليه مشقة يمكن احتمالها ولا يفوت بسببها الخشوع فيجب عليه القيام، يجب عليه القيام. وكذلك أيضا ما ذكره أهل العلم إذا أن يعتمد على عمود أو جدار وهو قادر على القيام، فهذا الاعتماد أو الاستناد فيه إخلال بركن من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين مسابقة الإمام، ومسابقة الإمام محرمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ خرجه البخاري ومسلم. وهذا وعيد لا يكون إلا على أمر محرم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، قال بعض أهل العلم أن المراد بهذا التحويل التحويل الحسي، الله على كل شيء قدير. وقال آخرون إن المقصود بذلك التحويل المعنوي، وهو أن يجعل هذا الإنسان بليدا غبيا لا يفهم، لأن الحمار هو أبلد الحيوانات بسبب مخالفته للسنة. وعلى كلا القولين هذا وعيد في حق من يسابق الإمام، فمسابقة الإمام محرمة، والمشروع هو المتابعة للإمام بألا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه. قد جاء في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فإذا سجد الإمام لا تسجد حتى يصل الإمام إلى بجبهته إلى الأرض، أما قبل ذلك فلا تتحرك. بعض الناس يجد أنه يسابق الإمام يسجد قبل أن يسجد الإمام، يصل الأرض قبل أن يصل الإمام، وهذه مسابقة محرمة. وإذا كانت عن عمد فهي مبطلة للصلاة، وإذا كانت عن غير عمد فمحل خلاف بين أهل العلم. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس قراءة الفاتحة في قلبه أو الإتيان بأذكار الصلاة عموما في قلبه، لا يحرك لسانه. بعض الناس عندما يقرأ الفاتحة يقرأها في قلبه بدون تحريك اللسان، عندما كذلك يقول سبحان ربي العظيم يقولها في قلبه. هل هذه قراءة؟ عندما يقرأ الإنسان في قلبه هل هذه قراءة؟ هذه ليست قراءة، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الشرعي ولا بالمعنى العرفي، هذه مجرد تأمل وتفكير. ولذلك لو طلق رجل زوجته في قلبه لم يقع الطلاق بإجماع العلماء، لا بد يتلفظ بالطلاق. ولو أن وليا قال للرجل زوجتك ابنتي قال في قلبه لم ينعقد النكاح، ولو قال الزوج قبلت بدون أن يتلفظ لم ينعقد النكاح. إذا لا بد من التلفظ. اختلف العلماء هل لا بد أن يسمع نفسه، المذهب عند الحنابل أنه لا بد أن يسمع نفسه بالقراءة، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أنه لا يشترط أن يسمع نفسه لأنه لا دليل على اشتراط هذا الشر، وإنما الواجب أن يحرك لسانه لقول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فدل ذلك على أن المعول عليه تحريك اللسان. فإذا لا بد من تحريك اللسان بجميع أذكار الصلاة، بقراءة الفاتحة، بالتكبير، بالتسبيح، بجميع الأذكار لا بد من تحريك اللسان. حتى في تلاوة القرآن، يعني بعض الناس تجد يفتح المصحف ويبدأ ينظر من غير أن يحرك لسانه، هذه ليست قراءة، هذه تأمل، قد يؤجر على تأمله وتدبره لكن ليست قراءته، ليست القراءة التي يؤجر عليها ويثاب من قرأ حرفا له حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا بد من تحريك اللسان. فهذه من الأخطاء الموجودة عند بعض الناس، وكما ترون هذا الخطأ كبير ومؤثر، يعني لا تصح معه الصلاة، لا تصح معه الصلاة. وقد ورد استفتاء للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل صلى إحدى الصلوات السرية، يعني صلاة الظهر أو العصر، وفي فمه أكرمكم الله في نخامة ولم يحرك لسانه بقراءة الفاتحة، وإنما قرأها في نفسه، فأفتي بأن يعيد الصلاة لأنه ترك ركن من أركان الصلاة. أيضا من الأخطاء التي يعني يقع فيها بعض الناس الإسراع عند إقامة الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا أقيمت الصلاة ينبغي أن يمشي المسلم بسكينة ووقار وتؤدة، لأن إسراعه يشوش على المصلين من جهة، وهو أيضا إذا دخل في الصلاة سيكون ذهنه أيضا مشوشا ويكون مرتبكا، ولذلك فالسنة أن يمشي وعليه السكينة. واستثنى بعض العلماء من ذلك، ومنهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله، استثنوا من ذلك ما إذا كان يخشى فوات الجمعة أو الجماعة، كأن يكون الإمام في الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو في الركوع من الركعة الأخيرة من أي صلاة، فيقولون لا يجوز، يعني تزول الكراهة ولا بأس أن يسرع حتى يدرك الركعة فيدرك الجمعة أو الجماعة. وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وهذا لن يدرك شيئا، إذا فاته الركوع من آخر ركعة لن يدرك شيئا، فاستثنوا هذه المسألة وقالوا في هذه الحالة إذا كان الركوع من آخر ركعة لا بأس بالإسراع حينئذ، وقد روي في ذلك آثار عن بعض السلف. كذلك أيضا مما يلاحظ على بعض الناس، وربما نقول كثير من الناس، التأخر في الإتيان للصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ونجد أن كثيرا من المساجد لا يأتي الناس إلا مع الإقامة، فتكاد الإقامة الآن تقوم مقام الأذان، وربما يكون من أسباب ذلك وجود مكبرات الصوت. ولكن السنة أن يبادر المسلم للمسجد من حين أن يسمع الأذان، وذلك لأنه إذا عود نفسه على ذلك يكسب أجرا عظيما، فإنه إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة تدعو له. تصور أنك في مكان ورجل من أتقى الناس يدعو لك بسبب وجودك في هذا المكان، يدعو لك طيلة الوقت، فكيف بمن تدعو له الملائكة؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى أن تقضى الصلاة. ثم أيضا إذا أتى للمسجد مبكرا هو سوف يشتغل في الغالب بعمل صالح، إما بصلاة، إما بتلاوة قرآن، إما بدعاء، إما بذكر. ثم أيضا إذا أتى للمسجد مبكرا يتهيأ لصلاة الفريضة، فيخشع فيها أكثر ممن يأتي متأخرا، لأن من يأتي متأخرا يعلق ذهنه بآخر أعمال التي كان يزاولها، خلاف من يأتي للمسجد مبكرا فعندما تقام الصلاة يتفرغ ذهنه لأداء الصلاة. فينبغي أن يعود المسلم نفسه على التبكير. كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، وفي ترجمة سعيد بن مسيب أنه ما نودي بالصلاة من 40 سنة إلا وهو في المسجد. وفي ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ أن ابن معين كان يقول عنه: كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها حتى يذهب للمسجد ويؤدي الصلاة. هذه يعني الأخلاق المروية عن السلف الصالح، وينبغي لنا أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم وأن نبادر في المجيء للمسجد. ويتأكد ذلك على وجه الخصوص في صلاة الجمعة، فيأتي الآن الخطيب وأكثر المصلين، أكثر الناس خارج المسجد، فإذا سمعوا الخطيب قد بدأوا يتوافدون للجامع. والجمعة على وجه الخصوص قد ورد في التبكير إليها فضل خاص، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طويت الصحف وأقبلت الملائكة تستمع الذكر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، في هذا الحديث ذكر 5 ساعات، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل لخطبة الجمعة مع زوال الشمس، وزوال الشمس إنما يكون الساعة 6. وفي هذا الحديث ذكر 5 ساعات، فمعنى ذلك أن الساعة الأولى تبتدئ بعد طلوع الشمس بساعة. ولكن هل المراد الساعة المعروفة في وقتنا التي هي 60 دقيقة؟ لا، ليس هذا المقصود، لم تكن هذه معروفة. صحيح أن اليوم والليلة كانت العرب تقسم إلى 24 ساعة، لكن ليست هي المقصودة في هذا الحديث. إذا ما المراد بالساعة؟ المراد بالساعة هو الحصة الزمنية إذا قسمت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على 12، إذا قسمت ما بين طلوع الشمس وإلى غروبها على 12 فيخرج لك مقدار الساعة، وقد تصل مع طول النهار إلى 65 دقيقة أو أكثر قليلا، وقد تصل مع قصر النهار إلى 55 دقيقة أو أقل قليلا، فهي قريبة من 60، يعني ليست بعيدة عن 60 دقيقة، لكن القاعدة أن تقسم الفترة الزمنية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على 12 فيخرج لك المقدار بالساعة في هذا الحديث، وهي الساعة المعروفة عند العرب، لأن العرب كانوا يقسمون اليوم والليلة على 12 ساعة، فالفترة الزمنية إذا قسمت ما بين طلوع الشمس وغروبها على 12 يخرج لك مقدار الساعة، وما يسمونه بالساعة الميقاتية. ومعنى ذلك أن الساعة الأولى تبتدئ بعد طلوع الشمس بنحو ساعة، وكأن الساعة الأولى بعد طلوع الشمس كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، يعني كأنها جعلت لأجل استعداد المسلم بالاغتسال وتنظف وتطيب ونحو ذلك. كثير من الناس الآن ما يحصل حتى أجر البيضة، حتى أجر الساعة الخامسة. لو كان هذا يحصل بصفة عارضة يعني ربما يعتذر للإنسان بأنه كان مشغولا أو نحو ذلك، لكن يكون هذا بصفة مستمرة وأن المسلم يحرم نفسه من أجر التبكير كل جمعة، فلا شك أن هذا من التفريط. وقد يكون من أسباب ذلك أن كثيرا من الناس يسهرون ليلة الجمعة فيحتاجون إلى تعويض النوم بعد صلاة الفجر يوم الجمعة، فلا يقومون إلا متأخرين. أقول أيها الأخوة، ينبغي الاهتمام بشأن صلاة الجمعة على وجه الخصوص، والعناية بها أولا من جهة التبكير يبكر المسلم، ثانيا الاغتسال لصلاة الجمعة سنة مؤكدة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وقال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. كذلك أيضا أن يمس شيئا من طيب البيت، من الطيب يتطيب، وأن يلبس أحسن ثيابه، أن يأخذ زينته. وهذا يقودنا إلى التنبيه إلى ملاحظة على بعض الناس، وهي أنهم لا يأخذون زينتهم في الصلاة، يأتون للمسجد بملابس النوم أو بملابس رثة ونحو ذلك. المطلوب من المسلم أن يأخذ زينته في الصلاة امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومعنى عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، وليس المقصود بالمسجد المعروف الآن، إنما المقصود كما قال المفسرون عند كل صلاة، فمسجد يعني موضع سجود، والمقصود عند كل صلاة، لأن أخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله تعالى وليس لأجل نظر الناس. ولذلك حتى لو كنت تصلي النافلة في البيت وحدك فيشرع لك أن تأخذ الزينة، لو كنت مثلا تريد أن تصلي صلاة الوتر فتلبس أحسن ملابسك، لا تصلي في ملابس النوم. لو أردت أن تصلي صلاة الضحى تلبس أحسن ملابسك. فأخذ الزينة في الصلاة مشروع، ويتأكد على وجه الخصوص في صلاة الجمعة وفي العيدين. وأخذ الزينة المرجع فيه للعرف، ما عده الناس في عرفهم زينة فهو زينة. فعلى سبيل المثال عندنا هنا في المملكة الناس يعدون لبس المشلح أنه من أخذ الزينة، ولذلك يلبسون في الأفراح وفي المناسبات. كذلك أيضا نقول صلاة الجمعة أولى بأن يأخذ المسلم زينته فيها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإذا أتى المسلم لصلاة الجمعة وقد اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه، فما أفضل عمل صالح يشتغل به إلى دخول الخطيب؟ أفضل عمل صالح يشتغل به الصلاة، لأنها أحب العمل إلى الله تعالى. يصلي مثنى مثنى من غير عدد. قد جاء في حديث سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اغتسل أحدكم ثم دهن من بيته ثم أتى للمسجد لا يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا تكلم الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. موضوع الشاهد، والحديث صحيح البخاري، موضوع الشاهد قوله: ثم صلى ما كتب له، يعني من غير حد بعدد معين. ولذلك كان كثير من السلف الصالح يصلون إلى أن يدخل الخطيب. فالأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى إلى دخول الخطيب. ولا بأس، يعني بعض الناس ربما لا يحفظ القرآن كاملا أو لا يحفظ للقليل، لا بأس أن تأخذ المصحف وتقرأ، لأن الصلاة نافلة، هذا أفضل من أن تقرأ القرآن في غير الصلاة. هذا أفضل عمل صالح تشتغل به عندما تأتي للمسجد الجامع. لكن وقت النهي الذي يكون عند منتصف النهار، اختلف العلماء هل الجمعة في وقت نهي أم لا. أولا هو وقت يسير في حدود 5 دقائق قبيل أذان الظهر، وجمهور العلماء على أن الجمعة كغيرها فيها وقت نهي، والشافعية ذهبوا إلى أن الجمعة لا ليس في وقت نهي، والأقرب هو قول الجمهور لعموم الأدلة. يعني من أتى للمسجد الجامع مبكر يصلي مثنى مثنى إلى قبيل دخول الخطيب بنحو 5 دقائق يتوقف عن الصلاة حتى لا يصلي في وقت النهي. ولماذا قلنا إن الصلاة إن أفضل ما يشتغل به الصلاة؟ لأن الصلاة هي حب العمل إلى الله تعالى. ولهذا ذكر في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يتطوع لله تعالى في اليوم والليلة 300 ركعة. ولما حصلت له المحنة وضرب، كان يضرب ضربا شديدا إلى أن يغمى عليه، ضعف بدنه، فأصبح يصلي 150 ركعة في اليوم والليلة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا، فكان يصلي 300 ركعة. لماذا؟ لأن الصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى، فإذا استطعت أن تكثر من الصلاة من النوافل هذا أحب العمل إلى الله. وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله. هذا سؤال عظيم من هذا الصحابي الجليل الفقيه، ما أحب العمل إلى الله؟ قال الصلاة، الصلاة على وقتها، الصلاة أحب العمل إلى الله تعالى. فإذا استطعت أن تشغل يعني كثيرا من الوقت بالصلاة في غير أوقات النهي فهذا هو أحب العمل إلى الله تعالى. ولهذا من فقه الإمام أحمد أنه كان يكثر من النوافل، فكان يصلي هذا يعني العدد الذي ربما يستكثره بعض الناس، لكن الله تعالى يجعل البركة في أوقات بعض عباده. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة، أسأله سبحانه يجعلنا من الذين قال فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كما أسأله سبحانه أن يستعملنا في طاعته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يدخلنا في عباده الصالحين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا سؤال يقول فيه السائل الذي يصلي في المنزل ولا يصلي في المسجد دائما، والمسجد قريب منه، قريب من منزله أو بعيد؟ هذا السؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سأله رجل أعمى، رجل أعمى ليس له قائد يقوده للمسجد، والحديث صحيح مسلم، قال يا رسول الله أني رجل أعمى وليس لقائد يلائمني، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تسمع النداء، تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب، فإني لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. هذا الحديث رواه مسلم، حديث صحيح. لو كان المسألة فيها مجال للرخصة لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى. وهذا يدل على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد، على أنه ليس للإنسان أن يصلي في بيته، إذا فعل ذلك فإنه آثم. وعلى المسلم أن يجعل الصلاة أول اهتماماته، إذا وجد الاهتمام في قلب الإنسان فسيجد من الوسائل ما يعينه على أداء الصلاة في وقتها. والله يا أخوان أني أرى أناسا يعني لا تكاد تفوتهم الصلاة مع الجماعة في المسجد، لا في صيف ولا شتاء. كنت إماما لأحد المساجد، أحد الجوامع 23 سنة، وهناك أناس من كبار السن لم تفتهم الصلاة قط في جميع أيام السنة، لا صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف، بل إذا لم يصلي معنا عرفنا أنه إما مسافر أو مريض ولو وقتا واحدا، خاصة الفجر، الفجر إذا غاب عن الفجر عرفنا أنه إما مسافر أو مريض. فالخير لا زال ولله الحمد في هذه الأمة. المسألة هي مسألة اهتمام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الإنسان إذا اهتم بالشيء سيجد من الوسائل ما يعينه. ولهذا نجد الطلاب عندما يكون أيام الاختبار، يعني عندما يحين موعد الاختبار نجد جميع الطلاب يحضرون في الوقت المحدد. لم نجد يوم من الأيام طالبا يقول والله أنا نومي ثقيل، اعذروني نومي ثقيل، لأنه يعرف بأنه إذا تأخر عن الاختبار فإنه سوف يحرم. وهكذا أيضا من عنده موعد طيران تجد أنه يحضر للمطار قبل إقلاع الطائرة بوقت كاف، ولا يعتذر بأن نومه ثقيل أو أنه مشغول. أو لماذا؟ لأنه وجد الاهتمام. فإذا وجد الاهتمام سيجد الإنسان من الوسائل ما يعينه على أداء الصلاة في وقتها في المسجد، ولن يعني يكون له عذر أو تبرير. أما عندما تكون الصلاة هي آخر اهتمامات الإنسان فسيجد ألف عذر وعذر، وسيجد تثاقلا وكسلا. فليجعل المسلم المحافظة على الصلاة مع جماعة في المسجد مبدأ له في الحياة، يجعلها أول اهتماماته، يجعلها أول اهتماماته. كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على صلاة الجماعة، حتى يقول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، مع أنه مريض ما يستطيع أن يمشي ومع ذلك يأتي يهادى بين الرجل، يعضد له اثنان، واحد عن يمينه واحد عن شماله، واحد عن يمينه والآخر عن شماله حتى يقام في الصف. اهتمام المسلم بالصلاة هي مؤشر على قوة الإيمان، خاصة صلاة الفجر. إذا أردت أن تختبر إنسانا فانظر إلى محافظته على صلاة الفجر، فمن يحافظ على صلاة الفجر هذا دليل على صدقه مع ربه عز وجل. ولهذا ورد هذا الفضل، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني لا يصلي الصبح في جماعة ويحافظ عليها إلا صادق مع ربه عز وجل. ما معنى الطمأنينة في الصلاة؟ الطمأنينة في الصلاة قد ضبطها بعض الفقهاء، قالوا السكون وإن قل، يعني أن يسكن حتى تعود مفاصله إلى مواضعها، ولكن هذا لا ينضبط. والأقرب الله أعلم هو أن يطمئن بقدر ما يأتي بالذكر الواجب، يعني يطمئن بقدر ما يأتي مثلا بسبحان ربي العظيم مرة واحدة. والأكمل يعني ألا يستعجل، خاصة الإمام، لأن الإمام إذا سبح 10 تسبيحات فالمأموم لا يستطيع أن يسبح خلفه إلا يمكن 6 أو 7، وإذا سبح الإمام 3 يمكن المأموم ما يستطيع إلا مرة واحدة، فإذا سبح الإمام مرة واحدة ربما المأموم لا يستطيع. فعلى الإمام أن يراعي أحوال المأمومين كما قال عليه الصلاة والسلام اقتدي بأضعافه. وأما من يصلي صلاة لا يطمئن فيها بحيث يسرع إسراعا لا يستطيع أن يأتي بالذكر الواجب فهذه لا تصح صلاته ولو صلى 1000 صلاة. ما صحة حديث أنه لا تقبل صلاة المسبل؟ حديث ضعيف لا يصح، كان قد صحه بعض المتأخرين، لكن عند المحققين الحديث ضعيف، لا يقبل الله صلاة رجل مسبل، حديث ضعيف. ولكن الإسبال محرم، فإن كان عن خيلة قد ورد فيه الوعيد الشديد، من جر ثوبه خيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وإن كان عن غير خيلة فالقول الراجح أيضا أنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. نويت السفر قبل دخول وقت العصر، هل أصليها جمع وقصر وتقديم مع الظهر أم جمع وقصر وتأخير العصر والظهر؟ النية غير مؤثرة، إنما المؤثر هو مفارقة العمران. فلو نويت السفر قبل دخول وقت العصر فإنك تصلي العصر 4 ركعات، بل حتى لو بدأت في السفر، يعني إنسان مثلا يريد أن يسافر لمكة وركب سيارته وصلى في إحدى محطات الوقود في مدينة الرياض، فإنه يصلي 4 ركعات حتى يفارق العمران. ولذلك في حجة الوداع صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده 4 ركعات، مع أنه إنشأ السفر، بدأ السفر، وصلى في ذو الحليفة ركعتين، لأنه ذو الحليفة قد فارق العمران، فالعبرة إذن بمفارقة العمران، أما مجرد النية فهي غير مؤثرة. لكن لك حتى بعد الأذان أن تسافر، وإذا صليت في أثناء الطريق بعد مفارقة العمران فهنا تريد الآن أن تصلي صلاة قد دخل وقتها عليك في الحضر، وأنت تريد أن تصليها في السفر، يعني أذن العصر وأنت في الرياض وتريد أن تصليها في الطريق بعد مفارقة العمران، هل تصليها ركعتين أم أربع ركعات؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. المذهب عند الحنابلة أنك تتم، والقول الثاني هو رواية الإمام أحمد أنك تقصر، وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار ابن عباس بن تيمية واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنك حين أداء الصلاة يصدق عليك وصف السفر، فأنت مسافر حتى لو دخل عليك الوقت في الحضر لا يضر، بدليل أنه لو كانت المسألة بالعكس دخل عليك وقت الصلاة في السفر ثم أردت أن تصليها في الحضر فإنك تتم بالإجماع، فلا فرق بين مسألتين. إذن العبرة بحالك وقت أداء الصلاة، هل أنت مسافر أو أنت مقيم، بغض النظر عن حالك وقت دخول وقت الأذان أو وقت دخول الوقت. هل يجوز القصر لمسافر دخل في صلاة مع مقيم أو إمام يجهل، وهل سيقصر أو يتم؟ إذا تم مسافر بمقيم لزمه الإتمام، لزمه الإتمام حتى لو لم يدرك إلا التشهد، فيلزمه أن يصليها أربعا، لقول ابن عباس رضي الله عنه ما بال المسافر إذا صلى وحده وصلى ركعتين، إذا صلى خلف مقيم صلى أربعا، قال تلك السنة. لكن إذا جهل حاله فالفقهاء يقولون إنه يعمل بالقرائن، فإذا كان في مسجد مثلا في الطريق فالقرائن يعني ربما تدل على أنه مسافر، لكن إذا كان في مسجد داخل البلد فالأصل أنه مقيم، فيجتهد في القرائن، وإذا شك هل الإمام مقيم أو مسافر فإنه يحتاط ويصلي أربعا. والقاعدة أن المسافر إذا شك هل هو مسافر أو مقيم فإنه يتم، لأنه إذا أتم فصلاته صحيحة عند الجميع، أما إذا قصر فربما تكون صلاته غير صحيحة عند طائفة من أهل العلم. ما المراد بغسل التبرد؟ يعني غسل التبرد يعني عندما يكون الإنسان في الصيف وقت شدة الحر، وبعض الناس يغتسل يعني من أجل إزالة شدة الحر للتبرد، هذا هو المقصود، أو غسل النظافة أو غسل الجمعة، هذه كلها لا تجزئ عن الوضوء. قال ونحن عائدون من السفر توقفنا للصلاة وأحد إخواني استفرغ ثم توضأ ثم استفرغ، هل صلاته صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، القي لا ينقض الوضوء، أرجح أقوال أهل العلم، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن القي ينقض الوضوء، ولو كان ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا ولا اشتهر ونقل، كما نقل أن البول والغائط وسائر النواقض أنها تنقض الوضوء، أما القي فليس هناك دليل صحيح يدل على أنه ينقض الوضوء، فعلى هذا صلاة أخيك صحيحة. قال إذا دخل الإنسان قبل أذان الظهر بعشر دقائق يصلي النافلة أو تحية المسجد ركعتين أم لا؟ بعشر دقائق لم يبدأ وقت النهي، سبرت وقت النهي فوجدت أنه يكون قبيل الأذان بنحو خمس دقائق تقريبا، خمس دقائق، أما عشر دقائق فالذي يظهرنا حتى الآن ما دخل وقت النهي، وقت النهي يعني عند منتصف النهار يسير، يسير ليس طويلا. ما صفة جلوس العاجز عن القيام في الصلاة؟ هل يجلس على الكرسي أم كجلوسه للتشهد؟ الأمر في هذا واسع، يعني إذا كان عاجز عن القيام فجلس على كرسي فلا بأس، أو جلس على الأرض فلا بأس، الأمر في هذا واسع، لكن المهم أنه لا يصلي جالسا إلا إذا عجز عن القيام، أو كان القيام ويشق عليه مشقة يفوت معها الخشوع. أما إذا كان غير عاجز عن القيام أو أنه لا يعني لا يشق عليه أو يشق عليه مشقة محتملة لا يفوت معها الخشوع يجب عليه أن يصلي قائما في الفريضة، في الفريضة خاصة، أما النافلة فالقيام ليس واجبا فيها، النافلة القيام فيها مستحب. وأما الجلوس من يصلي على كرسي، هذه أيضا نسألة ننبه عليها، كيف تكون مصافة من يجلس على كرسي؟ تكون المصافة بمقعدته وليس برجليه. بعض الناس تجد أنه يصف، يضع الكرسي ويصف مع الناس برجليه، إذا صف برجليه ستجد أنه متأخر عن الصف، ولذلك لو ألقيت نظرة على الصف من الخلف ستجد أن هذا متأخر عنه، ولهذا فالمصافة تكون مقعدته وليس برجليه. من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود هل يجلس ويومئ برأسه؟ نعم، من قدر على القيام فإنه يقوم، إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود فإنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع، فاتقوا الله ما استطعتم. ما هي الصغائر وهل من ضمنها النظر المحرم؟ وهل الإصرار على الصغيرة من كبائر الذنوب؟ الصغائر هي الذنوب التي عدا الكبائر، وهذا يقودنا إلى معرفة ضابط الكبيرة. ما هو ضابط الكبيرة؟ ضابط الكبيرة هي كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان، هذا هو تعريف الكبيرة. كل معصية فيها حد في الدنيا، يعني جميع المعاصي فيها حدود من الكبائر، الزنا من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر، القذف من الكبائر، أو فيها وعيد بلعنة، أي معصية تجد فيها لعن الله من فعل كذا أو لعن رسول الله من فعل كذا فهي من الكبائر، أو نار من فعل كذا دخل النار، أو نفي دخول الجنة، لا يدخل الجنة نمام مثلا، يدل على النميمة من الكبائر، أو نفي إيمان، لا يؤمن لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، هذا يدل على أن أذية الجار من كبائر الذنوب. هذا هو الضابط، ما عداها من الصغائر. النظر المحرم هو الأصل أنه من الصغائر، لكن الإصرار على الصغيرة عند بعض أهل العلم أنه يحولها إلى كبيرة، يحولها إلى كبيرة، وهذا قال به بعض أهل العلم ولا أعلم له دليلا ظاهرا، لكنه مشهور عند يعني عند بعض أهل العلم. والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، يعني يكفر عنكم الصغائر. هل تجب صلاة الجماعة على المسافر المقيم في البلد؟ المسافر لا تجب عليه الجماعة، إنما تجب على المقيم. أما إذا كان ضارما في الأرض يعني سائرا في الطريق هذا لا تجب عليه الجماعة بالاتفاق، أما إذا قام في بلد ويسمع النداء فمحل خلاف بين العلماء هل تجب عليه أو لا تجب، ولا شك أن الأحوط أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لكن لا أعلم دليلا ظاهرا يدل على إجابها عليه وهو مسافر، فالأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن الأحوط هو أن يصلي مع الجماعة في المسجد إذا كان مسافرا. أما المقيم فكما ذكرنا المقيم الأدلة ظاهرة في إجاب الجماعة عليه. هذا هل يجوز أن يصلي الوتر 11 ركعة بسلام واحد؟ 11 ركعة بسلام واحد لا أعلم أنه ورد في ذلك ما يدل على مشروعيته. قد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال فقال لا أعلم أنه ورد في ذلك شيء، والذي ورد أن يسرد 3 بسلام واحد أو 5 بسلام واحد أو 7 بسلام واحد أو 7 على صفتين، أن يجلس بعد 6 للتشهد ثم قبل أن يسلم يقوم ويأتي بالسابعة، أو 9 بسلام واحد أو 9 بصفتين، أن يجلس بعد 8 للتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، أو أن يسرد 8 بسلام واحد، نعم يسرد 8 بمثنى مثنى ثم 5 بسلام واحد. هذه الصفات كلها وردت في السنة. أما 11 ركعة بسلام واحد لا أعلم أنه قد ورد في ذلك شيء، والأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، لكن الأفضل الأفضل في صلاة الليل وهكذا في صلاة التراويح مثنى مثنى، هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل والأكمل أن أكمل الصفات أن يصليها مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. إذا أراد أن يسرد خمسا ثم بدا له أن يفصل صلي ركعتين هل هذا جائز؟ لا بأس، لا بأس بهذا. صلاة النافلة الأمر فيها واسع، في الحرمين هل نقدم إدراك تكبيرة الإحرام أو نقدم الصلاة في الحرم ولو فات تكبيرة الإحرام؟ لا شك أن الصلاة في الحرم لها فضل خاص، لكن هل هذا الفضل الخاص خاص بالمسجد الحرام أو يشمل جميع الحرم؟ هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه خاص بالمسجد الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فقوله مسجد الكعبة دليل على التخصيص بمسجد الكعبة، مسجد الحرام فقط ولا يشمل جميع الحرم. فإذا حصلت المفاضلة بين إدراك تكبيرة الإحرام وبين أن يصلي في المسجد الحرام، فالأفضل أن يصلي في المسجد الحرام ولو فاتت تكبيرة الإحرام، لأنه ليس هناك فضل خاص في إدراك تكبيرة الإحرام إلا أنه يدرك الصلاة كاملة مع الإمام. أما الحديث المروي: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فهو ضعيف من جهة الإسناد. هل تسقط الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فالجمهور من الحنابلة والمالكية والحنفية على أن المأموم لا تجب عليه قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية فيما جهر فيه الإمام، وذهب الشافعي إلى إجابها عليه، والقول الراجح هو قول الجمهور، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولأنه لو وجب على المأموم لوجب على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة. المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع في قراءة سورة بعد الفاتحة مباشرة، ولم يثبت عنه أنه كان يسكت. ولأن الحديث الذي استدل به من قال بالوجوب حديث ضعيف، حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، رواه الإمام أحمد المسند لكنه ضعيف. فالقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فيما جهر فيه الإمام. إذا كان الإمام لا يخشع في صلاته ويفوت على المصلين الخشوع عليه، هل عليه إثم؟ أما إذا كان مقصود السائل الطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، أما الخشوع يعني حضور القلب فهذا مستحب وليس واجبا. يعني لو أتى الإنسان بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها لكنه لم يخشع في صلاته فصلاته صحيحة مبرئة للذمة ولا يؤمر بإعادتها، بل لا يشرع إعادتها، لكن ليس له من الأجر إلا مقدار ما عقل منها. إن عقلها كاملة كان له الأجر كامل، عقل النصف له أجر النصف، عقل الربع له أجر الربع، عقل العشر له أجر العشر. لم يعقل منها شيئا من حين أن كبر إلى أن سلم وهو في هواجيس وهو ساوس فليس له من أجر شيء، لكن تبرأ ذمته بهذه الصلاة، يعني تكفر هذه الصلاة نفسها، تبرأ ذمته بها، لا يكون حاله مثل حال من لم يصلي، لكن ليس له من أجر صلاته إلا مقدار ما عقل منها. هل يجوز للمرأة أن تتوضأ ثم تضع مناكير ثم تصلي؟ نعم لا بأس، لكن إذا أرادت أن تتوضأ مرة أخرى لا بد من إزالة هذا الطلاء. كيف أحقق الخشوع في الصلاة؟ هذا الجواب عنه يطول، لكن هناك سبب واحد إذا حققته ستحقق الخشوع في الصلاة، وهو الاهتمام بالخشوع. إذا وجد منك اهتمام سوف تخشع، اهتم بالخشوع. عندما تأتي مثلا صلاة العشاء قل هذه الصلاة سوف أخشع فيها، وحرص أن تجاهد نفسك وتجاهد الشيطان وأن تؤدي هذه الصلاة خاشعا. فإذا وجد الاهتمام بالخشوع فإنك سوف تخشع. وفرق بين صلاة من يصلي خاشعا ومن يصلي بغير خشوع، كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليصليان وبينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. الصلاة التي يعني إذا أردت أن تعرف علامة الخشوع في الصلاة فانظر إلى حالك قبل الصلاة وبعد الصلاة. إذا وجدت بعد الصلاة زيادة إيمان وزيادة طمأنينة وراحة، هذا دليل على أنك خشعت في الصلاة وعلى أن هذه الصلاة كان لها أثر عليك. أما إذا كان حالك بعد الصلاة كحالك قبل الصلاة، معنى ذلك أنك لم تخشع في الصلاة وإن كانت تحصل بها براءة الذمة. إذا أصاب البول الملابس هل رش الماء على البقعة يزيل النجاسة؟ لا، إذا أصاب البول الملابس لا بد من الغسل، أما مجرد الرش هذا نضح. الفرق بين النضح وبين الغسل أن النضح هو وضع الماء على اللباس من غير عصر، أما الغسل فهو أن تضع الماء على اللباس وتعصر، تعصر هذا الموضع، فمع العصر يسمى غسلا وبدون عصر يسمى نضحا. أما اعتقاد يعني بعض العامة أن النضح هو مجرد الرش هذا غير صحيح. النضح كما ذكر الموفق قدامه وغيره هو أن تضع الماء على موضع النجاسة لكن من غير عصر، والغسل هو أن تعصره. فالواجب هو غسل النجاسة وليس نضحها. النضح إنما يكون في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فقط، والمذي يكفي فيه النضح، أما النجاسة فلا بد من الغسل، وغسل لا بد من عصر، أن تضع الماء على موضع النجاسة وأن تعصر هذا الموضع من اللباس. خروج الريح هل يجب له استنجاء قبل الوضوء؟ لا يجب. هذا أيضا من الأخطاء الشائعة نضمها للأخطاء، أخطاء بعض المصلين. بعض الناس بعض العامة يعتقد أنه إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يستنجي، هذا غير صحيح. لو خرج منه ريح ما وجب عليه يستنجي، يبدأ بالوضوء مباشرة، يغسل كفيه يتمضمض ويستنشق ويكمل وضوءه. لو قام من النوم مثلا لا يجب عليه يستنجي. الاستنجاء مرتبط بقضاء الحاجة بالبول أو الغائط، إذا خرج منه بول أو غائط فإنه يستنجي ويغسل موضع النجاسة. فبعض العامة يعتقد أنه لا بد أن يستنجي عندما يريد يتوضأ، هذا الفهم فهم غير صحيح. هل حقا أنه في مذهب مذهب أهل السنة صلاة الجمعة أنها غير واجبة؟ هذا قول لبعض أهل العلم، لكن ما كل قول معتبر ما لم يكن له حظ من النظر. كثير من مسائل الفقه تجد أن فيها خلافا بين أهل العلم، والعبرة هو بالدليل. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن الأدلة تدل على وجوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد على الرجال، ولذلك أوجبها الله تعالى حتى في المعركة في حال الحرب، أوجب الله تعالى الجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وكما ذكرنا في قصة الرجل الأعمى، وكما قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يدل على التخلف عن صلاة الجماعة أنها من علامات المنافقين. فإذا العبرة بالدليل، حتى لو قال بعض أهل العلم بعدم وجوبها لكنه قول ضعيف. ويعني ما حكم من تهاون في أداء صلاة الجماعة؟ حكمه أنه يأثم بذلك، لكن ليست حاله كحال من ترك الصلاة أو من يؤخر الصلاة عن وقتها، إن هذا يدخل في الساهين الذي ذكرهم الله تعالى في قوله فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا أراد الخروج من المسجد بعد الأذان والصلاة في مسجد آخر هل يصدق عليه حديث وقد عصب القاسم؟ لا يصدق عليه. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلا خرج من المسجد بعدما أذن للصلاة، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خرج وفاتته الجماعة يعني لم يصلي مع الجماعة. أما من خرج من مسجد ليصلي في مسجد آخر فلا بأس، أو إمام أو مؤذن مثلا يريد أن يصلي في مسجده لا بأس. فالوعيد إنما هو خاص في حق من خرج من المسجد بعد الأذان وفاتته الصلاة مع الجماعة، أما من خرج بعد الأذان ويريد أن يصلي في مسجد آخر فلا يشمله الوعيد أو النهي المذكور في هذا الحديث. طيب ما أدري بقي بعض الأسئلة لكن يمكن الوقت ضاق، فلعل أن نكتفي بهذا القدر ونعتذر الأخوة الذين لم يتسع الوقت الإجابة عن أسئلتهم. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.